الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، جاء في الحديث عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، يتمنى على الله ما يشتهي بين الأذان والإقامة. كالشهيد المتشحط، يعني المتضرج في دمائه. ذلك نحن نعلم الشهيد يوم القيامة يأتي بدمه لونه أحمر، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. يقول: يا ربي لقد بعتك روحي فأعطني ثمنها، قدمت أغلى ما عندي من أجلك، فأعطني الآن ما هو عندك من الثواب ما خبأته لي. فالمؤذن المحتسب، يعني الذي لا يأخذ على ذلك أجراً، والذي يؤذن ويحتسب أجره عند الله، سواء لو كان هناك أجر دنيوي، لكن أجره لا يريد أن يكون هناك رياء ولا سمعة ولا شيء، إنما الأجر الحقيقي من الله، ليس من الناس بثناء أو غير ذلك. وجاء في الحديث أيضاً عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن المحتسب، رواية أخرى، كالشهيد المتشحط في دمه، إذا مات لا يدود في قبره، يعني لا يأكله الدود، لا يبلى جسده، لأنه كان مخلصا لله حينما ينادي الناس إلى هذا المكان. وروي أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن في قرية أمنها الله عز وجل من عذابه ذلك اليوم. إذا أذن في قرية، يعني نفس الشيء، البلدة والمكان، المكان الذي يرفع فيه الأذان يأمن أهلها من العذاب، لا ينزل بهم البلاء، وخاصة في اليوم الذي أذن. فكيف إذا كان في اليوم 5 مرات يرفع هذا النداء؟ طبعا نحن تحدثنا كثيرا عن فضائل الأذان، وهذا بعض من فضائل التي وردت في الأحاديث. جاء أيضا في رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قوم نودي فيهم بالأذان صباحا إلا كانوا في أمان الله حتى يمسوا، وأيما قوم نودي فيهم بالأذان مساء إلا كانوا في أمان الله حتى يصبحوا. يعني طالما في عندهم أذان معناته في عندهم صلاة. نحن نعلم الآية لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما نزلت هكذا عشوائيا، لها قصتها في أسباب نزولها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا من عنده جابيا ليأتي بالزكاة إلى قوم قرية من القرى كانت قد أعلنت إسلامها. فلما وصل الرسول إلى هناك جاء القوم ليسلموا عليه، هذا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول ورسول الله. فأسرع الناس إليه فظن أنهم يريدون منه شيئا، لأنه كان في الجاهلية بينه وبينهم دم، في ثأر بينه وبين هذا الإنسان في الجاهلية. وهذا لما شافوا إجوا هجموا عليه ليسلموا عليه، فرحانين أنه أسلم ومضى الإسلام بيناتنا في أي عداوات ولا أي شيء. فراحوا ظن أنه لا، هجموا عليه بدهم ينتقموا مني، ففر وانهزم وهرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هؤلاء منعوا الزكاة وأرادوا أن يقتلونني، وبس منعوا الزكاة هجموا علي كل القرية بدهم يقتلوني. هيك اجتهد هو، هيك شاف أنه في بينه وبينه عداوة. فراح هذا النبي صلى الله عليه وسلم، مو مجرد ما سمع ما أرسل ينفذ ويقاتل، تريث في الأمر، أرسل خالد بن الوليد، أرسل بعض الصحابة معه، قال: طوقوا القرية عن بعد وانظروا هل يؤذنون. أقول منعوا الزكاة مع تكفر، فمنعوا الزكاة مع ما بصلوا. فراح طوق الأذان الفجر أذن مع تبصلوا، الظهر أذن، خمس مع ما كفروا. رجع عبد النبي صلى الله عليه وسلم هيك الأمر، قال له: اذهب وتبين منهم. روح جاء لعنده، قالوا له: جاءنا الرسول، رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردنا أن نرحب به، فرحنا عليه أنه نحن أسلمنا وهو أسلم، وزالت الحقود والعلاقات والبغضاء التي كانت في الجاهلية، وأردنا أن نقدم له شيء فهرب منا. إذا ما نيتكم أنتم كنتوا تقتلوا ولا شيء أبدا. فنزلت الآية على رسول الله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فشوف كانت امتحانا واختبارهم بالأذان، لما أذنوا مع المسلمين يقيمون الصلاة، وهنا ما دام الأذان يرفع في قرية في بلدة فلا يصيبها البلاء. أخيرا في الحديث عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم على رأس شظية للجبل. الشظية في الجبل القطعة المنعزلة من الحجر المنحدر وتبقى ثابتة، يعني تشوف أنت بدها تسقط وتبقى ثابتة على الجبل، هي اسمها شظية من الجبل، كأن راعي يقف عليها. طيب في الجبل ماذا يفعل؟ يؤذن بالصلاة ويصلي في مكان مرتفع في رأس الجبل، عم أذن وبصلي إذا حكم الوقت. فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني. شوف وين على رأس الجبل عم صلي وما في حدا معه، يعني إذا ما صلى ما حدا، الغنمات دي يشهدوا عليه يعني أمام الناس، ما حدا، الله عم بيشوفه فقط، فهو يراقب الله. انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة بمجرد أذانه وصلاته. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.